DJ فلسطيني ريمكس يا عيني يا ديدي حصريا على موقع djkimo.com. لو ضاعت الفلوس يبقى ما ضاعتش حاجة, لو ضاعت الفلوس يبقى ما ضاعتش حاجة, ولو ضاعت الكرامة فراحت كل حاجة, لو ضاعت الكرامة يبقى ضاعت كل حاجة. من يوم ما سرت سماعت والمكان عنده رزاعت عشان معايا اتدلعت النار في قلبه ولعت. طب لو نجاحي مجننك هنجح كمان وعكننك, مش ذنبي اني منيمك وفي العناية مسكنك. البلد بلدنا, بلد بص شوف عددنا, بلد من يوم ما اتولدنا يشوفوني بالشالو. غشيمنا ده بمعلمه نسيه من اللي علمه, أول ما يكرف أكرفه أنا اللي عارف سيستمه. عندي مرض شايفك جوا ملوش علاج ولا لي دوا, يا ترنج رايك محتوى أنا مش لاقي لك مستوى. ده تترسم بيا ما تترسمش عليا, اللي فتح النية والمصيبة جاية. أنا الطب باسمي أعلى يافطة, البطل يا كومبارسات يا هبطة, معيش معالق مش باكلها ومطة, ناس كتير محروقة مني شطة. نطق اسمي في قعدته يشيل ضريبة كرفته من غير ما كف ندفنه, ده هلس جوه دايرته. مفيش بطل وقت الدكان بيجري أسرع من المكان, من بدري واشرب اللبن قبلك زاولني قامت عجان. علمناهم التنطيط اتنططوا علينا, علمناهم التنطيط اتنططوا علينا, وزي ما نفخناهم برضو الإبرة في ايدينا, وزي ما نفخناهم الإبرة لسه برضو في ايدينا. من يوم ما سرت سماعت والمكان عنده رزاعت عشان معايا اتدلعت النار في قلبه ولعت. طب لو نجاحي مجننك هنجح كمان وعكننك, مش ذنبي اني منيمك وفي العناية مسكنك. البلد بلدنا, بلد بص شوف عددنا, بلد من يوم ما اتولدنا, والاصول عدد سايقها من الشمال الى حصريا على موقع djkimo.com.